في حقيقة جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ هنا: نسمع بأن بعض النساء يذهبن إلى المحكمة وتفسخ العقد من زوجها، كيف يكون ذلك؟ هذا سؤال مبهم. يعني هذه الذي تذهب للمحكمة هذه لا شك أنه الخلع، هذا الذي يظهر لي، يعني تذهب لتخالع زوجها، وقد مر بنا الخلع ودرستموه وعرفتم متى يكون الخلع، متى تخالع، تكون تبغض ذلك الزوج، يكون ضعيفا في إيمانه، تكون أخلاقه سيئة، يعني إما أنها تكره منه خلقا أو خلقة، يعني لا ترتاح له في جسده، إما أن يكون ضعيفا أو أن يكون مشوها أو أن يكون فيه سبب من الأسباب، أو أن خلقه سيء أيضا، أو أنه يكون ضعيف الدين. المهم أشهرها أنها لا ترتاح لهذا الزوج وأنها تبغضه، فهذا حق لها. إذا طلبت منه أن يطلقها فأبى، فليس أمامها في هذه الحالة إلا أن تذهب إلى المحكمة، لأن المحكمة إنما وجدت للعدل والإنصاف وإيصال الحقوق إلى أصحابها. فالرجل هو الذي بيده عقدة النكاح، فهي لا تستطيع أن تطلق نفسها، فهي ترجع إلى القضاء. فهي حقيقة كما عرفتم، يعني المرأة التي تذهب وتطلب الخلع بغير سبب والرجل صالح، هذا لا ينبغي لها، حتى بعض العلماء حقيقة حرم ذلك كما عرفتم، مع أنه يجوز أن يأخذ منها ماذا؟ ما أعطاها. وهناك من يجيز الأخذ أكثر وهم الجمهور، وعرفتم من خالف في ذلك. المهم يظهر لي أن هذا في مسألة الخلع ولا أعرف غير ذلك. أو أنها تذهب وتطلب ماذا؟ الطلاق، غير الفسخ الذي ذكر الأخ. يعني رجل لا يخول، لا يصلي، لا يؤدي الفرائض، ربما يسكر، يرتكب المنكرات، فيتخشى على نفسها وتخشى على أولادها، فمن حقها أن تذهب، بل يجوز لها أن تعيش مع إنسان لا يصلي. وقد مر بنا أيها الإخوة بأن الزوج لو رأى امرأته تتكاسل في الصلاة والواجبات ينصحها ويعظها ويذكرها، ويستخدم معها الطرق التي أشار إليها القرآن الكريم من الموعظة والتوجيه والنصح، ثم يهجرها ويضربها، ثم بعد ذلك إرسال الحكمين، فإذا لم يكن فإنه في ذلك يفارقها، وكذلك الزوجة مثله. يقول الأخ هنا: أخذت عمرة مثلا وخرجت، هل كل ما أدخل الحرم أطوف بالبيت؟ لأن بعضهم يقول تحية الحرم المكي الطواف، أم أكتفي بركعتي تحية؟ هذا يرجع إلى نية. إذا دخلت الحرم تريد الصلاة فتصلي ركعتي تحية المسجد، وإن كنت دخلت المسجد لا تريد مثلا الصلاة، فتحية المسجد الحرام إنما هي الطواف. والطواف أيها الإخوة فيه فضل عظيم وثواب جزيل، لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه، حتى إن العلماء الذين قالوا بأن المكي لا تجب عليه العمرة، قالوا لا تجب عليه العمرة لأنه يكفيه الطواف، ويتردد على هذا البيت ويطوف فيه. إذن الطواف فضيلة، فلا ينبغي أن تفوتك، وبخاصة إن كنت من غير أهل مكة. هذا الأخ يشكو يقول من كثرة الأسئلة، حقيقة أيها الإخوة هذا الأخ يقول يعني فيه أسئلة كثيرة، وبعض الأخوان يقاطعون الدرس وكذا، حقيقة ليس جل، لكن أحيانا بعض الأخوة يسأل عن أسئلة مهمة يعني لا تكون في الكتاب، ولا تكون مثلا يعني في ذهني أن أذكرها، فإذا سأل الأخ تذكرتها وأوردتها. فهنا يقول أيضا: ويريد أن تكون الأسئلة فيه، يعني هؤلاء الإخوة حريصين جزاهم الله خيرا، حتى يعني ترتبط الموضوعات بعضها مع بعض ولا يحصل انفصام، وهذا لا شك شيء جيد. وأنا أحض الأخوة ألا يسأل الإنسان إلا لواحد من أمرين: إما أن يتيقن بأن هذا السؤال الذي يسأله غير موجود في الكتاب، يعني بمعنى لا يأتي، أو أنه أمر مهم أو فات على المدرس، فإنه في هذه الحالة ينبه، وهذا شيء طيب. يقول الأخ هنا بعض العلماء يقولون صحة صلاة المسبل يعني بعدم صحة صلاة المسبل نريد التوجيه. يعني الأخ هنا يقول هناك من يقول بأن من يسبل وزارة والإسبال هو ما تجاوز الكعبين كما جاء في الحديث فهو في النار، وتعلمون بأنه لا يدخل الجنة مسبل، وأن من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم إلى آخر الحديث منهم المسبل والمنان، يعني مسبل الإزار والمنان، هذا الذي يتصدق ويعطي ثم يقول فعلت وأعطيت فلان وسويت، يبدأ يفتخر ويمن بعمله، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة باليمين الكاذبة كما في الحديث. هؤلاء من أخطر الناس وما أكثر ما يقع في ذلك. الأخ يسأل يقول هل الذي يجر ثوبه خيلاء يعني يتجاوز الكعبين هل تصح صلاته أو لا تصح؟ أيها الإخوة، مثل صلاة المسبل الإزار أو الذي يصلي في ثوب حرير أو يصلي في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو سروال مغصوب، هل تصح صلاته أو لا؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء الفقهاء والأصوليون، ودرسها الأصوليون دراسة عميقة، فقالوا إن الجهة منفكة. بعض العلماء يرى أن هذه كما هي رواية لبعض الحنابلة إلى أنها لا تصح الصلاة في هذه الأماكن، وهناك بالنسبة للمسبل من يقول لا تصح صلاته لأنه ما دون الكعبين فهو في النار، فكيف تقبل الصلاة من شخص حكم عليه بأنه في النار؟ الجمهور يقولون لا، الجهة منفك، هناك صلاة وهناك عمل خاطئ معصية ارتكبتها، فأنت جمعت في صلاتك بين طاعة ومعصية، بين عبادة وغير عبادة، فهل يقال بأنها لا تصح صلاة هذا الإنسان فنفسد عليه صلاته؟ الجمهور يقولون لا، تصح صلاته في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة وفي ثوب الحرير، وحتى ولو كان مسبلا لأن الجهة منفكة، فهو يثاب على هذه الصلاة، أدى الواجب الذي عليه، لكنه يأثم لكونه ارتكب إما محرما بالنسبة لغصب الدار أو غصب الثوب أو تلبس بمحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ونهى أيضا عن إسبال الإزار وتطويله. فحقيقة الصلاة تصح في هذا المقام، لكن الإنسان قد ارتكب كبيرة فعليه أن يتخلص منها، هذا هو رأيي في هذه المسألة وهو رأي جماهير العلماء. يقول سائل قال لزوجته طالق، يعني أنت طالق، ما زال ماذا ولا لا، يقول لزوجته طالق، ما قال هازلا، قال لزوجته أنت طالق ما زال ولا يدريان، الطلاق يقع فما الحكم؟ يعني كأنه يقول ما زال أنه لا يزال يعاشرها، هذا يعني طالق هازلا، يعني بقية العبارة لا يدري الحكم، رأيتم بأنه لا فرق بين هازل وبين غيره إلا عند ماذا؟ الظاهري المعروف ابن حزم الذي أشرت له ولم أسميه شنع على العلماء، لكن ابن المنذر يقول هذه مسألة أجمع عليها العلماء فلا كلام لأحد بعد الإجماع، لكنه تحفظ رحمه الله قال أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم. وقد رأيتم الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، والإنسان في مثل هذه الحديث